الجوربين، مسح عليهما 4 صلوات ثم نزعهما بعد الرابعة مباشرة ولبس جوربين آخرين، فهل له أن يمسح عليهما 5 صلوات أخر ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن خلتهما طاهرتين؟ ليس له، لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة. طهارة كاملة بالغسل. طهارة كاملة بمعنى توضأ وغسل رجليه، فهو في الأول توضأ وضوءا كاملا ولبس الجوربين فمسح عليهما كما قلت 4 ساعات، ثم خلعهم 4 مرات، ثم خلعهما ولبس الجوربين آخرين على وضوء، على وضوء غير كامل، يعني على وضوء ممسوح على الجوارب السابقة، ولذلك لابد له من أن يتوضأ وضوءا كاملا، أي بغسل رجليه.